بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى المحاضرة الثالثة من محاضرات دروس النحو العربي. وكنا قد تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن الجملة الإسمية، تكلمنا عن المبتدأ والخبر، جملة عن المبتدأ تقديمه وتأخيره وحذفه والبدء به وتأخيره، وتكلمنا في المحاضرة الثانية عن الخبر وتقديم وتأخير وعن حذفه وعن أنواع الخبر، واستفدنا في هذه المسألة بقدر الإمكان الذي يقدم فائدة للطالب العلم. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم المحاضرة الثالثة في منهجنا، وهي عن الأفعال الناقصة والتامة أو الأفعال الناسخة. طبعا احنا بنتكلم عن، لو تكلمنا بصفة عامة عن النواسخ، هنتكلم عن نوعين، عن نوعين من النواسخ. النوع الأول هو الأفعال الناسخة، والنوع الثاني هو الحروف الناسخة. والأفعال الناسخة الأصل فيها أن تكون كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، أو ما تسمى بفعل مقاربة ورجاء والشروع. والبعض يرى أن ظن وأخواتها، وهي التي تنصب مفعولين نصبهم مبتدأ والخبر، هي أيضا من النواسخ. ولكن المشهور عند طلبة العلم أن النواسخ كان وأخواتها وكاد وأخواتها في الأفعال. أيضا هناك حروف ناسخة، وهي إن وأخواتها، إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن، وأيضا نضاف لهم لا نافية للجنس، ويتعمل عمل إن ولكن بشروط. نبدأ بإذن الله تعالى في شرح الأفعال الناسخة بالتفصيل. نتكلم في البداية عن معنى كلمة ناسخ أو معنى كلمة ناقص. طيب، الأول احنا بنسمي الأفعال الناسخة، أو معظم الطلبة اللي مش جاري بيقول فعل ناسخ ناقص. طبعا الإعراب مش دقيق، الإعراب ان تكون فعل ماضي مبني على الفتح، وان تكون ناقص أو ناسخ دي وظيفة وليست أو صفة لي وليست إعراب. فلو حبينا نقول يعني إيه ناسخ ويعني إيه ناقص، الناسخ كما قلنا هو عبارة عن تغيير. فكلمة ناسخ أي مغير. قال مولى عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ هو الإزالة أو التغيير، كما تقول العرب: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. فالنسخ في لغة العرب هو التغيير. إذن قولنا نسخت أي أزلت. ومعنى الإزالة هنا أنك بتزيل حكم وتأتي بحكم آخر مكان، ده في أصلها اللغوي. أما في اصطلاح المحاة، فالنواسخ هي مجموعة من الكلمات التي تدخل على الجملة الإسمية فتغير إعرابها، مثل قولنا الجو جميل، أو الحق واضح، تمام، أو الولد مؤدب. هذا يسمى مبتدأ وخبر، تدخل عليهم كان مثلا، فنقول كان الحق واضحا. عندما نعرف الحق واضح في البداية، نقول حق مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، وواضح خبر مرفوع عن طرف الضمة. عندما ندخل كان، نقول كان الحق واضحا، كان فعل ماضي مبني على الفتح، والحق بدل مبتدأ أصبح اسمه اسم كان مرفوع عن طرف الضمة، وواضحا أصبح اسمه خبر كان منصوب على النصب في الفتح. وهذا يسمى تغيير أو نسخ للمبتدأ. حتى في كتب النحو تسمى نواسخ الابتداء، نواسخ الابتداء، وهي التي تنسخ المبتدأ وتنسخ الخبر. فنقول النسخ هو التغيير. أما النقص، فطبعا كلمة أفعال ناقصة لا معنيين، إما لأنها لا تكتفي بمرفوع واحد ككل الأفعال. أي فعل يكتفي بمرفوع واحد، لما نقول جملة فعلية نقول أن الجملة الفعلية هي عبارة عن فعل وفعل، هذه تسمى جملة. المفعول بجاء أو لم يجي هو ليس ركنا في الجملة، لكن أي جملة فعلية تحتاج إلى فعل وفعل. أما كان وأخواتها كفعل يحتاج إلى اسم وخبر، يبقى إذن يحتاج إلى مرفوع ومنصوب. أما أي جملة أي فعل عادي بنسميه فعل تام يحتاج إلى فعل فقط الأصل، قد يأتي مفعول به وقد لا يأتي. نقول انكسر الزجاج، تكلم الولد، جاء الرجل، وهكذا. أما كان فليس هناك معنى لقولنا كان الولد، إذا قلنا كان الولد وسكتنا هذا ليس كلاما يعني. لازم يقول كان الولد ايه، كان الولد مؤدبا، كان الولد محترما، كان الولد حاضرا. اما ان تقول كان الولد وتسكت هذه ليست ايه، ليست جملة. اما عندما اقول اكل الولد، شرب الولد، نام الولد، هذه ايه، جملة تامة. اذا النقص يقصد به انه يحتاج الى اثنين، اسم وخبر، اسم وخبر. اما الافعال العادية فتحتاج الى واحد بس ويعرب ايه ويعرب فيه. اما المعنى الآخر للنقص فيقول أن كل فعل من الأفعال التامة له معنى وله زمن، فنقول أكل، المعنى هنا الأكل والزمن الماضي، يأكل المعنى الأكل والزمن المضارع، كل المعنى الأكل والزمن الأمر. وكذلك إذا قلنا شرب ونام وقام، كل فعل له معنى مختلف تماما عن الفعل الذي يسبقه. أما إذا قلنا كان الولد مؤدبا، أصبح الولد مؤدبا، أضحى الولد مؤدبا، ظل الولد مؤدبا، فهذه أفعال ليس لها معنى ولكن لها زمن فقط. فمعنى كان أنه الولد مؤدب في الزمن الماضي، وأصبح أي أن الأدب كان في وقت الصباح، وأمسى أن كان في وقت المساء، وهكذا. ولكن هذه الأفعال ليس لها معنى. فإذا قلت الولد مؤدب فقط، كان تقول الولد كان مؤدب، أصبح مؤدب، أمسى مؤدب، صار مؤدب، كلها بمعنى واحد، أي أن ليس هناك معنى متغير. لكن عندما نقول أكل الولد أو شرب الولد أو نام الولد، أفعال لها معنى مختلفة. إذا نقول الفعل الناقص لا يكتفي بفعل فقط، ولكن يحتاج إلى اسم وخبر. وأيضا نقول الفعل الناقص له زمن ولكن ليس له معنى، ليس له معنى. هذا معنى النسخ والنقص. إذن النسخ هو التغيير أو الإزالة، أنت تزيل حكم وتضع حكم مكانه، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ هو التغيير أما أو الإزالة الحكم، وأتي حكم مكان حكم آخر. وهذا ما يحدث في الجملة الإسمية. والنقص إما أن يكون بمعنى أنه يحتاج إلى اسم وخبر، وباقي الأفعال تحتاج إلى فعل فقط التامة. أما أو أن يكون المقصود به أنه له زمن وله معنى، وباقي الأفعال طبعا الفعل التام له زمن وله معنى. أما كان وخاتها فليس لها معنى، لا زمن فقط. نتكلم بإذن الله تعالى بالتفصيل عن كان وأخواتها، ونقسم كلامنا إلى أقسام. أولا نتكلم في كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود، وتكلمنا قبل ذلك عن صرف الجمود في بداية تأسيسنا لمحاضرات النحو، فقلنا أن الفعل إما أن يكون كامل التصرف أو ناقص تصرف أو جامد. وكلمة جامد أي يأتي على صورة واحدة، صورة الماضي مثلا أو صورة الأمر فقط. ونقص تصرف يأتي منه ماضي ومضارع، أما كامل تصرف فإنه يأتي منه ماضي ومضارع وأيضا أمر. طيب لو قسمنا كان أخواتها إلى أقسام، نجد أقسامها كالآتي. أول قسم من أقسام كان أخواتها هي أفعال كاملة التصرف، أي يأتي منها الماضي والمضارع والأمر ويعمل. إذن هذه الأفعال ماضي ومضارع وأمر تأتي من كان وأخواتها وتعمل، أي يصبح لها اسم ويصبح لها خبر. وهي كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار. ما معنى هذا الكلام؟ نقول كان يكون كن، كان في الماضي، يكون مضارع، كن أمر، أي أن هذه الأفعال تعمل وهي في كل الأزمنة. أيضا عندما نقول أصبح يصبح أصبح، أو أمسى يمسي أمسي، أو غيرها من هذه الأفعال، يعني من الماضي والمضارع والأمر. ولكن نلاحظ أن كان تحديدا وتسمى أم الباب، يعني من الماضي والمضارع والأمر، أيضا مصدر يعمل. تمام. أيضا نلاحظ أن صار لها شرط في العمل، أن تفيد التحويل، إن لم تفيد التحويل فلا تصبح عاملة. فإذا قلت صار الباطل حقا، أو صار الكافر مؤمنا، أو صار الماء جليدا، هي عاملة، لأن اسمها وخبرها أفادوا التحويل. يعني صار الكافر مؤمن، أي تحول من كفر إلى إيمان. صار الماء جليد، تحول من ماء إلى جليد. ولكن إذا قلت صار المال إليك، أي وصل إليك، هذه لا تعمل. ونقول صار فعل ماضي والمال فاعل وإليك جار ومجرور. وأيضا في قول المولى عز وجل إلى الله تصير الأمور، إلى الله تصير الأمور، ماذا يصير الأمور؟ أي تصل الأمور، والأمور هنا تعرب فاعل فقط. فيشترط في الفعل صار أن يفيد التحويل، يتحول من شيء إلى شيء آخر. هناك أفعال أيضا تسمى أفعال ناقصة تصرف، وهي ما زال وما برح وما فتئ وما انفك. وهذه الأفعال شرط أولا تأتي من الماضي والمضارع، نقول ما زال ما يزال، ما برح ما يبرح، ما فتئ ما يفتأ، ما انفك ما ينفك، يأتي من الماضي والمضارع ولا يأتي من الأمر. وأيضا تلازم النفي، شرط العمل أن تسبق بحرف نفي. طبعا ما نشترطناش ما يكثر وجود ما، نقول ما زال ما برح ما فتئ ما انفك، ولكن لا مانع أن نقول لم يزل لم يبرح لن يبرح لن يزل، تمام وهكذا. فليس هناك أي إشكال أن تسبق بنفي. هل نفي فقط؟ قال المحاة أنها تسبق بنفي أو نهي أو دعاء، أو يقولون كما يقول ابن مالك تسبق بنفي أو تسبق بما يشبه النفي اللي هو النهي أو الدعاء. فلا إشكال أن نقول لا تبرح وتعمل، تمام. فهذه الأفعال يصلح أن تأتي من الماضي والمضارع، ويشترط أن تسبق بنفي، أي نفي أو نهي أو دعاء. من أمثلة طبعا القسم الثالث قسم الأفعال الجامدة، وهي أفعال يأتي من صورة واحدة، صورة الماضي فقط، وهي فعلان فقط، ما دام وليس، ما دام وليس، هي أفعال جامدة على صورة الماضي، أفعال جامدة على صورة الإيه؟ صورة الماضي. مثل ما دام، وهي مكونة من شقين، ما وتسمى ما مصدرية ظرفية، تمام، ودام فعل الماضي المبني على الفتح. ويجب أن تلازم ما، إذا لم تسبق بما المصدرية لا تعمل. لو قلنا مثلا دام الخير، نقول دام فعل ماضي والخير فعل، تمام. دام المطر، دام فعل ماضي والمطر فعل. وأيضا ليس لا تأتي إلا منا إلا على شكل الماضي فقط. يبقى فعلين جامدين هما ما دام وليس، ما دام فعل ماضي فقط، ليس فعل ماضي فقط. واشترطنا في ما دام أن يكون قبلها ما المصدرية وليست النفي، ما المصدرية وليست النفي. نضرب مثال، مثلا نقول ما دام الحق واضحا فليس من العدل أن نخفيه، ما دام الحق واضحا فليس من العدل أن نخفيه. طبعا ما نافية مصدرية، حرف محل من الإعراب، ودام فعل ماضي مبني على الفتح، والحق اسم ما دام مرفوع من رفع الضمة، واضحا خبر ما دام منصوب على النصب الفتحة، ليس فعل ماضي مبني على الفتح، من العدل جار ومجرور، شبه جملة في محل نصب خبر ليس مقدم، أن نخفيه أن أداة نصب نخفيه في المضارع منصوب، والمصدر المؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر. أصل الكلام فليس إخفاؤه من العدل، ليس إخفاؤه من الإيه؟ من العدل. إذن كان أخواتها يصلح أن يكون تأتي إما كاملة تصرف فكان وأصبح أمس وصار وليس، وآسف وصار وبات وظل، وقد يأتي منها ماضي فقط مثل ليس وما دام، قد يأتي منها ماضي ومضارع مثل ما زال وما برح وما فتئ أو ما انفك. كان نقول مثلا الرجل لا يزال يقرأ، رجل مبتدا لا نافية، يزال فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة، والفعل من مسدد تقدير هو على الرجل، ويقرأ فعل مضارع مرفوع والفعل من مسدد تقدير هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر لا يزال. تاني لا نافية، يزال فعل مضارع منصوب على النصب الفتحة، من يزال هو الفاعل ضمير مسدد تقدير هو يعود على الرجل، ويقرأ أسف اسم ما زال ضمير مسدد تقدير هو يعود على الرجل، يقرأ فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة والفعل ضمير مسدد تقدير هو، والجملة الفعلية يقرأ هو جملة في محل نصب خبر لا يزال. أيضا إذا قلنا لازال الحق واضحا لا نافية، وزال فعل ماضي مبني على الفتح، والحق اسم لا يزال واضحا خبر لا يزال منصوب على نصبه الفتح. أيضا قول المولى عز وجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن أدت نصب، نبرح فعل مضارع منصوب، واسم نبرح فعل مضارع آسف ضمير مستتر تقديره نحن، أي نبرح نحن. نبرح نحن ماذا؟ عاكفين. في كلمة عاكفين خبر نبرح منصوب على النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا نقول لن نبرح على عاكفين، لن أداة نصب، نبرح في المضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة، واسم نبرح محذوف مستتر تقديره هو، وعاكفين خبر نبرح منصوب على النصب الياء طبعا عليه جر مجرور. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزال فعل مضارع مرفوع رفعي ثبوت النون، واو الجماعة اسم لا يزال مبني في محل رفع، ومختلفين خبر لا يزال منصوب على النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. لو تكلمنا عن شكل اسم وخبر كان، هنقول أن الاسم له ثلاثة أشكال. طبعا الاسم زي وزي الفعل، اسم طبعا كان وأخواتها زي بالضبط زي الايه زي الفعل تمام. فنقول مثلا في ياتي اسمها اما اسم ظاهر او ضمير مستتر او ضمير بارز متصل. ياتي يعني نتكلم عن اسم كان واخواتها، حالاته اما ان ياتي اسم ظاهر او ضمير مستتر او ضمير بارز متصل. اسم ظاهر كان نقول مثلا كان الرجل يعمل، اصبح الطالب نشيطا، تمام، ظل الولد يذاكر، تمام، صار الماء جليدا، الاسم ظاهر. كان فعل ماضي مبني على الفتح، تمام، فعل ناقص او ناسخ. الرجل اسم ظاهر، او الرجل اسم كان فاعل رفع الضمه، يعمل فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه في محل نصب خبر كان. أصبح الطالب نشيطا، أصبح فعل ماضي، الطالب اسم أصبح مرفوع بالضمة، ونشيطا خبر أصبح منصوبا للنصب الفتح. قد يأتي ضمير مستتر، قد يأتي ضمير مستتر. الرجل كان يعمل، الرجل كان يعمل، الرجل طبعا مبتدأ مرفوع بالضمة جملة اسمية، وكان فعل ماضي مبني على الفتح فعل ناقص، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الرجل، ويعمل فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. يبقى الفاعل ضمير اسم كان ضمير مستتر. كن مؤمنا بالله، كن مين؟ كن أنت. كن فعل ماضي مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر تقديره أنت، ومؤمنا خبر كان منصوب على النصب الفتحة. إذن اسم كان قد يأتي ضمير إيه؟ ضمير مستتر. طيب أيضا قد يأتي ضمير بارز متصل يجمع كما قلنا من قبل في كلمة وانيتنا. وانيتنا نذكر بها واو الجماعة، ألف الاثنين، نون النسوة، ياء المخاطبة، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، وكلها تعرب ضمير مبني في محل رفع اسم كان. كان نقول مثلا كانوا، أو أصبحت، أو أمسينا، أو ظل، أو كوني، أو أصبحنا. لو قلنا مثلا كانوا، نقول كان فعل ماضي مبني على الضم للصلاة والجماعة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان. أصبحت، أصبح فعل ماضي مبني على الفتح، تمام، آسف على السكون للصلاة تاء الفعل، وتاء الفعل ضمير مبني محل نصب اسم في محل رفع اسم أصبح. أمسينا، أمس فعل ماضي، والناء ضمير مبني محل رفع اسم أمس. ظل، ظل فعل ماضي، ألف سين ضمير مبني محل رفع اسم ظل. كوني، كن فعل أمر، وهي المخاطبة ضمير محل نصب في محل رفع اسم كوني، وهكذا. طيب ده اسم ايه؟ اسم كان أخط، اما ان ياتي اسم ظاهر او ضمير مستتر او ضمير بارز متصل. اما انواع خبر كان فهي ثلاث انواع كما تكلمنا في انواع الخبر المبتدا، فنقول مفرد وجمله وشبه جمله. خبر مفرد مثل قولنا، طبعا مقصود بمفرد اي ليس جمله ولا شبه جمله، حتى لو كان مثنى، حتى لو كان جمع، المهم ما يكونش جمله ولا شبه ايه ولا شبه جمله. كقولنا مثلا قل كونوا حجاره او حديدا، قل كونوا حجارة أو حديد. طبعا كونوا فعل أمر مبني على حذف النون، وهو الجماعة اسم كونوا مبني محل رفع، حجارة خبر كان منصوب على النصب الفتحة، طبعا خبرها مفردة. أضح الحق واضح النور، أضح فعل ماضي مبني على الفتح، الحق اسم أضحى، واضحا خبر أضحى. أمس الإسلام مرفوعة راياته، طبعا أمس فعل ماضي، الإسلام اسم أمس مرفوعة خبر أمس. طبعا حد يقول لي طب وينفع أقول الإسلام مرفوعة؟ طبعا اللي بعد كلمة مرفوعة تابع ليها كأنه جزء منها، فكأن الكلمة كأن الخبر في المعنى مرفوع رايته كله، لكن في الإعراب مرفوع بس ورايته ممكن نعربها مضاف إليها، أو لما نقدم إن شاء الله في إعمال المشتقات هنقول إنها نائب إيه فعل. بات الرجلان قلقين، بات فعل ماضي مبني على الفتح، الرجلان اسم بات مرفوع بطرف الألف لأن مثنى، قلقين خبر بات منصوب على نصب الياء. أضحى الأمل بعيدا، أضحى الأمل القريب بعيدا، أضحى فعل ماضي مبني على الفتح، الأمل اسم أضحى مرفوع على مطرف الضمة، البعيد نعت مرفوع بالضمة، قريبا خبر أضحى منصوب على النصب الفتح، وهكذا. إذن اسمه هنا إيه؟ مفرد، وقلنا مفرد يعني أنه ليس جملة ولا شبه إيه؟ ولا شبه جملة. وقد يأتي اسمها شبه جملة، كان نقول قل أعوذ بال قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا أنا ذات نص أكون فعل مضارع منصوب، واسم كان ضمير مستتر تقديره أنا، أكون أنا من يكون أنا من الجاهلين جار ومجرور. لاحظ وإحنا بنعرف إزاي أنا أقول من لا يكون أنا، أكون إيه من الجاهلين، من يكون أنا، ماذا أكون من الجاهلين. فمن الجاهلين جار ومجرور في شبه جملة في محل رفع خبر، في محل نصب آسف خبر كان. ما زال الحق فوق القوة، نقول مين اللي ما زال، نقول الحق ما زال إيه فوق القوة. دايما كما تكلمنا قبل ذلك أن النحو فرع المعنى، تفهم المعنى أولا ثم بعد ذلك تبدأ تعرف. نقول ما زال ما نافية، زال فعل ماضي مبني على الفتح، مين اللي ما زال، الحق، حق اسم ما زال مرفوع بطرف الضمة، فوق ظرف والقوة مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر ما زال. لا يزال الولد المجتهد في الفصل، لا يزال لا نافية، يزال فعل مضارع مرفوع، من لا زال الولد، تمام، لا يزال الولد ماله في الفصل، يبقى الولد اسم لا يزال، المجتهد نعت في الفصل شبه جملة في محل رفع خبر لا يزال. لم يكن الخائن بيننا، لم أضد جزم، يكن فعل مضارع مجزوم على الجزم السكون، ومن ليكن الخائن اسم يكن مرفوع على مترفع الضمة بين ظرف نامضف إليه وشبه الجملة في محل رفع خبر يكن. قد يكون الخبر أيضا جملة اسمية وتكون من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية تكون من فعل وفعل، وفي الحالتين نحتاج إلى ضمير رابط، لازم ضمير رابط تشرط، تمام. قد يتصل، ويتصل غالبا بالمبتدأ اللي هو المبتدأ اللي بعد اسم كان، أو أحيانا أخرى يتصل بالخبر إذا كان المبتدأ نكرة مثلا. كان نقول كانت الشجرة أوراقها جميلة، كانت فعل ماضي مبني على الفتح، تمام، والتاء تاء التأنيث، من اللي كانت الشجرة، كانت الشجرة إيه أوراقها جميلة، يبقى من الذي كان الشجرة، كانت ماذا أوراقها جميلة، يبقى الشجرة اسم كان مرفوع مترفع الضمة، أوراقها مبتدأ ثاني مرفوع مترفع مبتدأ آسف فقط إن فيش مبتدأ أول، مبتدأ مرفوع مترفع الضمة، والها ضمير ضمير رابط مبني في محل جر مضاف إليه، وجميلة خبر مرفوع بالضمة، والجملة الإسمية في محل رفع آسف في محل نصب خبر كان. نقول تاني كان فعل ماضي مبني على الفتح، التأنيس عرفنا منين انها ساكنة، كانت ما قلتش كنتو، من اللي كانت الشجرة، الشجرة اسم كان مرفوع على مترفع الضمة، اوراقها مبتدأ، والهاء ضمير من محل جر مضاف اليه، وجميلة خبر مرفوع على مترفع الضمة، اوراقها جميلة كلها جملة اسمية في محل رفع في محل نصب اسف خبر كان. ما زالت الورود رائحتها جميلة، نقول ما نافية، زال فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث، الورود اسم ما زال مرفوع على مترفع الضمة، رائحتها مبتدأ، جميلة خبر، والجملة الاسمية في محل نصب خبر ما زالت، والضمير رابط الهاء في رائحتها، رائحتها الهاء مضاف إليه. أصبح الإسلام راياته مرفوعة، أصبح فعل ماضي مبني على الفتح، الإسلام اسم أصبح مرفوع بالضمة، راياته مبتدأ مرفوع بالضمة، والهاء ضمير مبني على محل جر مضاف إليه، ومرفوع خبر مرفوع بالضمة، والجملة الإسمية راياته مرفوعة جملة في محل رفع في محل نصب خبر أصبح. أيضا نقول ظل الأولاد جريهم سريع، ظل فعل مضمع من الفتح، والأولاد اسم ظل مرفوع رفع الضمة، جريهم مبتدأ مرفوع بالضمة والهاء مضاف إليه، سريع خبر مرفوع بالضمة، والجملة الاسمية جريهم سريع جملة في محل نصب خبر ظل. ظل الأب له قلب رحيم تقديم تأخيره، ظل فعل مضمع من الفتح، الأب اسم ظل مرفوع بالضمة، له شبه جملة خبر مقدم، قلب مبتدأ مؤخر، وجملة له قلب جملة اسمية في محل نصب خبر ظل. إذن ظل الأب له قلب، طبعا كلمة رحم نعت تمام، أصل كلام ظل الأب قلب له، قلب له هي جملة كمان. أصبح العاملان عندهما حق، أصبح العاملان عندهما حق، أصبح طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، العاملان اسم أصبح مرفوع المترفعي الألف لأنه مثنى، عندهما شبه جملة خبر مقدم، حق مبتدأ مؤخر، وجملة عندهما حق جملة اسمية في محل نصب خبر أصبح. دائما ضمير الروض موجود سواء في المبتدأ أو في الخبر. قد يكون الخبر جملة فعلية كقولنا أضحى الزهر يفوح عطرا، أضحى الزهر يفوح عطرا، أضحى فعل مضمن من الفتح، الزهر اسم أضحى مرفوع رفع الضمة، يفوح فعل مضمن مرفوع بالضمة، والفعل مستقدر هو، والجملة الفعلية في محل رفع نصب خبر أضحى. إذن اسم أضحى الزهر، خبر أضحى يفوح عطرا، ونقول من الذي أضحى؟ الزهر. أضحى ماذا؟ يفوح عطرا. ما زال الله يغفر المذنبين، ما زال أو ما يزال، ما نافية، يزال فعل مضارع، اسم الجلالة في محل رفع اسم ما يزال، ويغفر فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقدير هو يعود على لفظ الجلالة، والجملة الفعلية في محل نصب خبر ما يزال. أمس المذنب يستغفر ربه، أمس فعل ماضي مبني على الفتح، المذنب اسم أمس مرفوع رفع الضمة، يستغفر فعل مضارع مرفوع رفع الضمة، والفعل مستتر تقديره هو، والجملة وطبعا ربه مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أمس، وهكذا. أيضا نلاحظ أنه قد يتقدم الخبر على الاسم، كان نقول أصبح فوق رؤوسنا الحق، أصبح فوق رؤوسنا الحق، من اللي أصبح؟ الحق، لكنه تأخر. أصبح ماذا؟ فوق رؤوسنا. إذن أصبح فعل مضمر من الفتح، فوق ظرف رؤوسنا نضيف إليه، وشبه الجملة في محل نصب خبر أصبح مقدم، والحق اسم أصبح مرفوع مؤخر. أيضا كان نقول كان في البيت رجال، أصلا كان رجال في البيت، ولكن كلمة رجال كما تكلمنا في التقديم والتأخير هو مبتدأ لكن تأخر وجوبا لأنه نكرة محضة، فعند دخول كان يظل مكانه، فنقول كان في البيت رجال، وأصلها كان رجال في البيت، اسم كان كلمة رجال مؤخرة وخبرها في البيت المقدم، فنقول كان فعل ماضي مبني على الفتح، في البيت شبه جملة في محل رفع اسم خبر، في محل نصب آسف خبر كان، رجال اسم كان مرفوع رفع الضمة مؤخر. يبقى ترتيب الكلام كان رجال في البيت، وتقدم الخبر وجوبا على المبتدأ، فأصبح اسم كان مؤخر وجوبا وخبرها مقدم وجوبا. كذلك إذا قلنا ليس عندنا في المدرسة طلاب أغبياء، أصل الكلام طلاب أغبياء عندنا في المدرسة، ليس فعل مضمر من الفتح عند ظرف والناء مضاف إليه، وطلاب اسم ليس مرفوع رفع الضمة ومؤخر، وأغبياء طبعا إيه نعم. يبقى ترتيب الكلام ليس طلاب أغبياء عندنا في المدرسة. أيضا من ضمن الأشياء التي تستحق أن احنا نتكلم فيها لنقع فيها كثيرا ونعتقد أنها كان عاملة، هي بطلان عمل كان أو تحولها إلى كان تامة وليست ناقصة. طبعا كان أخواتها اللي يعني يصير على كان في هذا الباب يصير على إيه؟ على أخوات كان. فكان أخواتها قد تأتي أفعال عادية تامة تحتاج إلى فعل فقط، والفعل التام له معنى ويحتاج إلى مرفوع واحد فقط هو الفاعل، أما الفعل الناقص فليس له معنى ويحتاج إلى اسم وخبر. الفرق من كانت تامة وكان ناقصة، كانت تامة وأخواتها طبعا لها معنى، لها معنى وهي أيضا لها فاعل فقط، تكتفي بالفعل فقط. أما كان الناقصة فهي تحتاج إلى اسم وخبر وليس لها معنى. كلام سنة نتكلم بإذن الله تعالى، يقول مثلا لا غامت السماء فكان المطر، غامت السماء فكان الايه، فكان المطر. طبعا غامت فعل مضارع، السماء فعل، فكان اي حدث او وجد المطر، هنا كان تامة يعني معناها حدث او وجد، فنقول غامت السماء فكان المطر اي فحدث المطر او تم المطر او وجد المطر، يبقى كان فعل ماضي والمطر فعل. حتى لو سألنا نفسنا قلنا اعرف كده، نقول كان فعل ماضي مبني على الفتح تمام والمطر فعل، ما فيش خبر. نسأل نفسنا نقول ايه اللي كان المطر، كان ايه ما فيش، مين اللي كان المطر، كان ايه ما فيش، ما الذي كان المطر، كان ماذا، لا يوجد، لا يوجد شيء، ما فيش اي، فيش اخبار، اكتفت بمرفوع واحد اللي هو الفعل بتاعها ولم تحتاج الى ايه، الى خبر. أيضا نقول اتق الله إذا أصبحت وإذا أمسيت، أصبحت أصبح فعل ماضي وتأتي الفعل، أصبحت ماذا، ما فيش، وإذا أمسيت أمس فعل ماضي وتأتي الفعل، أمسيت إيه، ما فيش، لم يذكر لها خبرا واكتفت بفعلها. أي إذا دخلت في وقت الصباح أو إذا دخلت في وقت المساء المقصود بأمس وإيه وأصبح. عندنا مجموعة من الجمل، نقول حاربنا فكان النصر، ايه اللي كان النصر، كان ايه، ما فيش، نصر يعرب فعل، نصر يعرب فعل. ايضا هنا كان بمعنى حدث او تم النصر، اجتهدنا فكان النجاح، معناه حدث او تم النجاح، كان فعل ماضي والنجاح فاعل. طب ايه اللي كان النجاح، كان ايه، ما فيش، تقهقر الجنود فكانت الهزيمة، اي حدثت الايه، هزيمة، هزيمة تعرب ايه، تعرب برضو فاعل تمام. أحب أبي وأمي ما دامت الحياة، إيه اللي دامت الحياة، دامت إيه، ما فيش، يبقى الحياة تعرب إيه، فاعل مرفوع عن رفع الضمة، طبعا التابة دامت التانيث. يقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كنتم كان فعل ماضي والتاء تاء الفعل والميم للجمع، كان فعل ماضي والتاء تاء الفعل والميم للجمع، لا يوجد خبر، كنتم ماذا، لا يوجد، يعني انتقل وحيثما وجدتم فولوجوهكم شطرة، أينما توجد ولوجهك أي شطرة بيت الحرم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمسون ماذا، لا يوجد، لا أعرف، تصبحون ماذا لم يقل، يبقى تمسون تصبحون أفعال تامة وليست ناقصة. تمسون، تمس فعل مضارع فبصفة النون والجماعة فعل، وحين تصبحون أيضا تصبحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والجماعة أيضا إيه، فاعل ليس لها خبر، تمسون ماذا، لا يوجد، تصبحون ماذا. يقول الشعر أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق، أصبح فعل ماضي مبني على الفتح، الصبح فعل مرفوع ومضارع في الضمة، ولا يوجد خبر، ولا يوجد خبر. طب واحد يقول مثلا طب ما نقول فلا السجن ولا السجان باق خبر، ما ينفعش، هذه لا جملة، لو أخفيت أصبح ما فيش جملة اسمها الصبح فلا السجن ولا السجان باق، هذه ليست جملة. إذا أصبح فعل ماضي مبني على الفتح والصبح فاعل مرفوع رفع الضمة، ماذا أصبح، الصبح أصبح، ماذا، لا يوجد. نقول مثلا إذا إلى الله تصير الأمور، اللي تصير الأمور، تصير إيه، ما فيش، يبقى تصير فعل مضارع مرفوع رفع الضمة تمام، والأمور فاعل مرفوع رفع الضمة، تصير ماذا، لا يوجد. وإن كان، قلنا الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة، إنسان متعسر يعني، ننظر إلى وقت يسر، معنى الآية، إن كان أي إن وجد ذو، أي صاحب عسر أي شدة، إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة، يبقى كان فعل ماضي وذو فعل مرفوع رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وعسرة مضاف إليه، عسرة مضاف إليه. أيضا قول مولى عز وجل في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، عند تقف على سورة البقرة وتقرأ الآية هتلاقي فتنة عليها ضمتين، حتى لا تكون فتنة، يعني يعني مش هينفع ابدا نقول حتى لا تكون هي فتنه نقول اسم كان مستتر، مش هينفع. امال معنى ايه؟ قاتلوهم حتى لا تحدث فتنه. يبقى كان هنا معنى ايه؟ حدث اصبح لها معنى، اصبح لها معنى تبقى بيجي التام خلاص. يبقى كان التامه لها معنى بمعنى حدث او تم، تمام كده. ده معنى كان التامه وكان الايه الناقصه. طيب الناقصة بنلاقي ليها اسم وخبر. أقول مثلا غامت السماء فكان المطر غزيرا. من اللي كان المطر؟ كان إيه؟ غزيرا. اجتهدنا فكان النجاح عظيما. من اللي كان النجاح؟ كان إيه؟ عظيم. دي اسمها ناقصة إن ليها اسم وخبر. أما التامة فنقول غامت السماء فكان المطر فقط ونسكت. إيه اللي كان المطر؟ يعني وجد المطر أو حدث المطر. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. تكون فتنة إيه؟ ما فيش. من تكون الفتنة بس خلاص. يبقى الفتنة هنا فعل مرفوع مترفع في الضمة. طيب في يعني ملاحظات هامة على كان حتى تكتمل الصورة، ملاحظات دقيقة وجميلة قد يتم حذف في كان، كان خصيصا يعني لها أشياء تخصها، من حذف كان واسم وبقاء خبرها. حذف كان واسم وبقاء ايه خبرها؟ يعني ورد الكلام ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وطلب من صحابي كان يتزوج امرأة قال ليس عندي شيء، قال التمس، قال ماذا؟ قال التمس ولو خاتما من ايه؟ من حديد. احنا نبدأ من بعد كلمة لو. طبعا هي تأتي غالبا كان المحذوفة بعد لو او ان الشرطية، ان حرف شرط ولو برضو حرف شرط، قد تحسب بعدهم ايه؟ كان واسم وابقى خبرها. التمس في الامر، تمس انت. ولو طبعا حرف لما احنا من الاعراب حرف شرط، لما احنا من الاعراب. خاتما نقول عليها خبر كان المحذوفة. طب اصل الكلام ايه؟ اي التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. لو كان الملتمس خاتما من حديد، يبقى حذفنا كان وحذفنا اسم وبقى خبر لو كلمة خاتما. ايضا قول النحاة الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. الجملة بتقول الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أصل الكلام إن كان الناس مجزيون بأعمالهم إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خيرا وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شرا. حذفنا كان واسمها. الجملة الأولانية بتقول الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا. أصل الكلام إن كان عملهم خيرا، حذفنا كان وحذفنا اسم عملهم وبقينا إيه؟ خيرا لخبرها، تمام. وإن كان شرا فشرا، أي وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شرا. يعني حذفنا كان وحذفنا عملهم اللي هي اسمها وابقينا الخبر اللي هو كلمه ايه؟ شر. طبعا لانه مفهوم من السياق، واللغه العربيه لغه الايجاز، ان كان الكلام مفهوم ايه؟ يحذف. اي ايضا واحنا باب حذف الحذف كان نتكلم عن حذف النون من كان. احيانا تجد اعرابات تتعجب لها وتستغرب لما حذف النون. قد تحذف النون في كان فقل لم اكو، لم اكو كقول المولى عز وجل ولم أكو بغية، ولم أكو بغية على في كلام سيدة مريم ابنة عمران رضي الله عنها وأرضاها. يقول بشرط أن يكون مجزوما بالسكون، أن يكون مجزوما بالسكون، لشرط حذف النون أن يكون كان محذوف في المضارع مجزوما بالسكون، ولا يكون بعدها حرف ساكن، يكونش بعدها حرف ايه؟ ساكن، ولا يتصل بها ضمير، تمام؟ يعني نقرأ كده عشان بس نعرف الكلام ماشي ازاي. هنقول ولم اكو بغية، لما نعرف نقول لم ادت جزم. اكو فعل مضارع مجزوم على من جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. يبقى احنا عزفنا النون ليه؟ باب التخفيف، باب التخفيف. وهذا يرد كثيرا في الشعر العربي سواء جاهلية أو في عصور الإسلام. ولم أكو بغية، نعرف لم أداة جزم، أكو فعل مضارع مجزوم على من جزمه السكون على النون المحذوفة، السكون على النون الإيه؟ محذوفة. واسمها ضمير مستتر أنا، لم أكو أنا، بغية خبرها. يبقى أكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة، اسمها مستدى تقديره أنا، وبغية خبرها منصوب على النصب الفتحة الظاهرة. أيضا من ضمن الملاحظات على أخوات كان هو زيادة الباء في خبر ليس. في كثير من الأحيان نجد أن خبر ليس فيه باء زائدة، فنقول مثلا أليس الله بكاف عبده، أليس الله بقادر على لا أسف أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، فتجي في خبر ليس الباء تزيد. طبعا بعض النحاب يقول لا ممكن تزيد في خبر كان، دي حالة شاذة خالص يعني قليل من الشر جد، لكن يكثر زيادتها في اسم في خبر ليس. طبعا ما بيتأثرش خبر ليس بالزيادة، يظل هو كما هو خبر ليس ويظل مفردين. في قولنا مثلا أليس الله بكاف عبده، طبعا الهمزة بتاعت الاستفهام همزة لمحل الإعراب، ليس فعل ماضي مبني على الفتح، اسم الجلالة اسم ليس مرفوع رفع الضمة، الباء في بكاف أليس الله بكاف، طبعا أصلا ليس الله كافيا عبده، الباء حرف جر زائد لا يؤثر في الإعراب كثيرا، يؤثر في العلامة فقط، يعني نقول بكاف فالباء حرف جر زائد، وكاف اسم ليس مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا، تمام. وطبعا ليه رب يمكن ادق شويه، نقول مجرور بكسره منع منصوب بفتحه منع من ظهورها، اشتغال محل بحركه حرف الجر الايه الزائد، ولكن العرب الاسهل نقول مجرور لفظا منصوب محلا. ما كذلك قوله تعالى اليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، ليس فعل ماضي مبني على الفتح بدل الناسخ، ذلك اسم ليس مبني محل رفع، الباء في بقادر حرف جر زائد، وقادر خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. طيب ملحوظة رابعة على كان واخواتها، ايضا نقول ان كان واخواتها من ضمن اخوات كان صار، وفي يعني حروف تتشبه بصار اللي نتكلم عنها في هذه الفترة، ولكن هناك أفعال تعمل عمل صار، أفعال تعمل عمل صار، يعمل عمل صار أفعال بمعنى صار، وهي البعض عدها بأحد عشر فعلا، آضى ورجع وعاد واستحال وقعد وحار وارتد وغدا وراح وجاء وتحول. أحد عشر فعل، آضى ورجع وعاد واستحال وقعد وحار وارتد وغدا وراح وجاء وتحول. هذه الأفعال تعمل عمل صار، ولكن بشرط أن تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى، لأن كل فعل من دولة ممكن مش معنى صار يبقى ما يشتغلش، عشان يشتغل لازم يعمل عمل إيه صار، يأتي بمعنى صار. وفي التحويل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في خطبة الوداع، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا لا أداة نهي جازمة، ترجعوا فعل مضارع مجزوم على من جزمه حذف النون، وهو الجماعة فاعل، بعدي ظرف ولياء مضاف إليه، كفارا خبر صار منصوب على النصب الفتح. لا ترجعوا، ترجع فعل مضارع مجزوم على من جزمه حذف النون، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم رجع اللي بمعنى صار، كفارا خبر منصوب خبر رجع العمل عمل صار، يبقى ترجعه فعل مضارع، وهو الجماعة ضمير مبني في محل نصب اسم في محل رفع اسم رجع، تمام، العمل عمل صار، وكفارة خبر رجع العمل عمل صار منصوب. أيضا آضى الغلام شابا، آضى فعل ماضي مبني على الفتح، الغلام اسم آضى مفعول رفع الضمة، شابا خبر آضى منصوب على متنصب الفتحة. عندما أيضا نقول عاد البلد الزراعي صناعيا، نقول عاد فعل ماضي مبني على الفتح، والبلد فعل مرفوع رفع الضمة، الزراعي نعت مرفوع رفع الضمة، صناعيا خبر صار خبر عاد العامل عمل صار منصوب على متنصب الفتحة. تمام، دي الكلام على كان وأخواتها. ويعمل عمل كان أيضا، ولكن بشرط أفعال تسمى أفعال مقاربة والرجاء والشروع، ومعنى المقاربة أن تعني هذه الأفعال قرب حدوث الأمر، وهي كاد وكرب وأوشك. نقول مثلا كاد الولد يقع، قرب اللاعب يصيب الهدف، أو شك المهندس أن يبني البيت، أو شكنا أن نتفق على رأي، كلها جمل بمعنى قرب الحدوث، قرب الحدوث. هذه الأفعال تعمل عمل كان، ولكن بشرط أن يكون الخبر جملة فعلية فقط. نقول أن خبر كان يصلح أن يكون مفرد وجملة وشبه جملة، أما خبر أفعال مقاربة لا كده أخواتها فلا يصلح إلا أن يكون إيه، إلا أن يكون جملة فعلية فقط. نقول كاد الولد يقع، كاد فعل مضارع مبني على الفتح، الولد اسم كاد مرفوع على رفع الضمة، يقع فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفعل مستتر التقدير هو، وجملة يقع هو جملة في محل نصب خبر كاد. كرم اللاعب يصيب الهدف، كرم فعل مضارع مبني على الفتح، اللاعب اسم كرم مرفوع على رفع الضمة، يصيب فعل مضارع مرفوع، والفعل مستتر التقدير هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كرم. أو شك المهندس أن يبني مدرسة، أو شك فعل مضارع مبني على الفتح، المهندس اسمه أو شك مرفوع بالضمة، وأن أداة نصب يبني فعل مضارع منصوب، والفعل مستتر التقدير هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أو شك. أو شكنا أن نتفق، أو شك فعل ماضي، والنا اسم أو شك مبني محل رفع، أن نتفق أن أداة نصب نتفق فعل مضارع منصوب، والفعل مستتر التقدير نحن، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أو شك. نلاحظ حاجة، إن مع كاد وقارب لا توجد أن في الخبر، بنسميه اقتران خبرها بأن، يقترن الخبر بأن مع أوشك ومع عسى ومع حرى ومع إخلولاقة، لكن مع كاد يقل وقارب يقل، لو كيف يقل؟ يعني ما نقول كاد وقارب يقل اقتران الخبر بأن، فنقول كاد الولد يقع، قارب اللاعب يصيب، لكن مع أوشك يكثر، فنقول أوشك المهندس أن يبني مدرسة، أوشكنا أن نتفق، مع أوشك يكثر اقتران الخبر بأن، أما كاد وقارب فيقل اقتران الخبر بأن، الخبر ما فيهوش أن، لكن مع أوشك الخبر بيجي فيه أن. طيب أفعال الرجاء هي أفعال نرجو بها تحقق شيء، وهي عسى وحرى وخلولاقة، عسى وحرى وخلولاقة اسمها أفعال الإيه، أفعال الرجاء. مع عسى يكثر اقتران الخبر بأن، أما مع حرى وخلولاقة فيجب الاقتران. الفرق بين يكثر ويجب، يكثر يعني ممكن تيجي مرة ما نحطش أن، لكن حرى وخلولاقة لازم تضع أن، لازم في الخبر لازم نحط أن. فنقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا في سورة يوسف، عسى فعل مضارع مبني على الفتح، اسم الجلالة مبني، اسم جلالة اسم مرفوع رفع الضمة اسم عسى، أن أداة نصب يأتيني فعل مضارع منصوب، و الفعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر عسى، يبقى لازم يكون خبر جملة فعلية. حرب البعض العلماء اشترط أن تكون جملة فعلية فعل مضارع، حار الرجل أن يوفق، حار فعل مضارع مبني على الفتح، الرجل اسم حار مرفوع رفع الضمة، أن أداة نصب يوفق فعل مضارع منصوب، والفعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية أن يوفق في محل نصب خبر حار. إخلولاقة الطالب أن ينجح، إخلولاقة فعل مضارع مبني على الفتح، والطالب اسم إخلولاقة مرفوع رفع الضمة، وأن أداة نصب وينجح فعل مضارع منصوب، والفعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر إخلولاقة. عسى المذنب أن يتوب، عسى فعل ماضي مبني على الفتح، والمذنب اسم عسى مرفوع رفع الضمة، وأن أداة نصب ويتوب فعل مضارع منصوب على النصب بالفتحة، والفعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر عسى. إذن أفعال الرجاء عسى وحرى وخلولاقة، حكم الاقتران بأن، عسى يكثر اقترانها بأن، أما حرى وخلولاقة فيجب الاقتران بأن، لا يصح أبدا أن تصف أما حرى وخلولاقة. أفعال الشروع هي نفس الأحكام، يأتي الخبر جملة فعلية، فأفعال الشروع تدل على البدء في فعل شيء، نقول شرع في أن يفعل كذا. أما المقاربة لكذا وقرب أو شكا، قرب الحدوث، الرجاء تمني حدوث الفعل، أما الشروع فهو البدء في عمل الفعل، اللي هي أفعال شرع وبدأ وأخذ وطفق وجعل وأنشأ، والحكم فيها يمتنع اقتران خبرها بأن، يمتنع اقتران خبرها بأن، يعني ما يجيش معها أن أبدا. بدأ المهندس يبني مدرسة، بدأ فعل ماضي مبني على الفتح، والمهندس اسم بدأ مرفوع بالضمة، ويبني فعل مضارع، والفعل المستتر تقدره هو مدرسة مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ. أخذ الولد يلعب، أخذ فعل ماضي، الولد اسم أخذ مرفوع بالضمة، يلعب فعل مضارع، والفعل المستتر تقدره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذ. جعل المعلم يشرح الدرس، جعل فعل ماضي، المعلم اسم جعل فعل الضمة، يشرح فعل مضارع، فعل مستتر تقدره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر جعل. وطفق يخصفان عليهما موارق الجنة، طفق فعل ماضي، ألف الاثنين في محل رفع اسم طفق، يخصفان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ألف الاثنين فعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر طفق. طبعا هذه الأفعال تسمى أفعال مقاربة ورجاء وشروع، ويشترط فيها أن يكون الخبر جملة اسم فعلية، خبر جملة فعلية. فلو قلنا مثلا بدأ الولد يعمل، هنقول بدأ فعل ماضي، والولد اسم بدأ مرفوع بالضمة، ويعمل فعل مضارع، والفعل المستتر تقدره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر بدأ. أما لو قلنا بدأ الولد العمل، الخبر ليس جملة فعلية، بدأ فعل ماضي، الولد فاعل والعمل مفعول به. لو قلنا مثلا أخذ الولد يجري، أخذ فعل ماضي، الولد فاعل، يجري جملة خبر. لكن أخذ الولد القلم، أخذ فعل ماضي، والولد فعل القلم مفعول به. ليه؟ ليس الخبر جملة فعلية. بدأ الفلاح يحصد، بدأ فعل ماضي، والفلاح اسم بدأ، ويحصد جملة خبر بدأ. أما بدأ الفلاح الحصاد، بدأ فعل ماضي، والفلاح اسم بدأ، والحصاد خبر بدأ فعل ماضي، والفلاح فعل وحصد مفعول به. الفرق يحصد جملة فعلية، لكن حصاد ليس جملة فعلية. أنشأ المهندس يبني مدرسة، أنشأ فعل ماضي، والمهندس فعل مرفوع اسم أنشأ مرفوع بالضمة، ويبني جملة بمحل نصب خبر أنشأ. أما لو قلنا أنشأ المهندس مدرسة، فنقول أنشأ فعل ماضي مبني على الفتح، والمهندس فاعل، ومدرسة مفعول بمنصوب على عدم نصب الفتحة. بعض طبعا أشكال الأسئلة اللي ممكن تجينا، هنقول مثلا بدأ الولد يعمل، احذف بدأ وضع مكانها مثلا عسى، نقول بدأ الولد أن يعمل، أسف عسى الولد أن يعمل. طب لو قلنا شيل بدأ، حط مكانها مثلا حرى، برضو نقول حرى الولد أن إيه أن يعمل. أيضا لو قلنا مثلا بدأ المهندس يبني مدرسة، أو أخذ الولد يلعب، احذف أخذ وحط مكانها مثلا الفعل أوشك، نقول أوشك الولد أن يلعب. لكن لو حطينا أخذ، قل أخذ الولد يلعب. دي ملاحظات بسيطة على أخذ أنا كاد وأخواتها، وهي مثل كان في العمل، تدخل على الجملة الاسمية أيضا، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولكن اشترط في الخبر أن يكون جملة فعلية. يعني تكلمنا في هذه المحاضرة بعون الله تعالى على النواسخ الفعلية، هنكتفي منهم بس بنوعين، لو كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وفعل مقاربة ورجاء وشروع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.